حجب الرحمن، سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سورة الضحنين. سيسمى الربي ذحنين يتشور ذي الحنان. الرحمن يستحفظ القرآن، نسيك خلقنا الإنسان يحفظش أدي استفهام. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إطيجة قرى تزيرين أسر حسابي سنقيلا، فحشيش ذا التجور سجد ناس يجن نرف ذي علاي أرنو يسر سد الميزان لعدر أكنف سعد ديمرا غفر ميزان إصحان. وزنث أوزني وقمن ورسن غشت الميزان. والأرض وضعها للنام، فيها فاكهة والنخل ذات الكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقع الثمر في خلقيث ذي يسر فهي تزنثين تجور نتمر، في ذك ميغل فنر ثمار ذي الحب يسعى نقص فيه التحشيشين يسرحن. أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أنذا ذنون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أرنو يخلق الإنسان أدم ذي الصلصال أم فخار، ماذا رجنوني خلقثا ذي قريج دتسكثمس. أنت ثكرة نكرم ذي النعيم من بذنون. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بذل جهة شاروق يكذ الجهة غلوي قطيج، أنت ثكرة مكرم ذي النعيم من بذنون. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يضر قدسين الربحور ينفس النذم رلن، يقمد جرس نقطع ورث سعدين والخلطن. أنت ثكرة مكرم ذي النعيم من بذنون. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. السفغ دخل نسن اللؤلؤ يكذر المرجان، أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أم بذنون. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي رشث ذي تسجر شفين ذي البحر أم ذلال، أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أم بذنون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خبين إلا فلاش في القاع أثن مرة ذي الفني أدي قري وذن من بفيش، باب القثرة ذو نعيم. أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أم بذنون. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الطرف انت خيلان ذي جنوان يكذر قعان، كل سنتذي شنيس. أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أم بذنون. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أقرب النلهيذ ون كنوا مسنث تعكمين الجن والإنس أنت سكرة الكرم ذي النعاية من بذنوان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنوس الجن يكل الإنس مثل زمرم أسن نسرم ضريه ونذ القعا غش نسرث مثل زمرم ذي المحل أسن نسرم حشس القوي زذن ثن وفس عمرة أنت ثكرة نكرم ذي النعايم أنبذنون. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. مثعد دمس النسرم أذون ذن شقعيريز أتمس ذن حس يذوبا يرنوث السمنعم أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أنبهنون. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مري شقق جنين أذي يغال أمس وردتس وبحال أوليم زبوغن أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أنبهنون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السن ولذيوا أرثت شر في الدنوبيس ذي العباد نغذي الجنون أنت فكرة نكرم ذي النعيم أنبابنون. يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أتوعقر أن الكفار سر على مثل الإنسان أكني غد تود من ذي ثون جوين ذي ضرن أنت ثكرة مكرم ذي النعايم أنبا بنوان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أستقذ جهنما ثن الشد فن الكفار أذرحون الشغل جرس ومن شوضا أنت فكرة كرم ذي النعايم أنبا فنوان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وين يتشوغذني في الدين الزث بابيس السنية هذه يسعون شين رجنناث أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أنبا فنوان. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السعان ثسكري جوجهن أنت ثكرة مكرم ذي النعيم أنبا فنوان. فيهما عيناني تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سنسن العيون رحون أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنوان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سن من كل الفاكهة سن الصناف مخلفا أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنوان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكان ذخر البسوم رفضنين السذر حرير رثمر اللجنان قربا أنت فكرة مكرم ذي النعايم مبنون. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سن اللتث حورثين إذروني ولننست أرثتم سبناثم قفر سن ورجنيو أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنوان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان أم ليقث ذا المرجان وكني جينة شبحت أنت سكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الإحسان ليسع الجزاء حسن الجزاء الإحسان أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللان ذي غسين رجنناث ورب ظنر ميض أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذريكث اشتزك زوث أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذي سن نسن الثعوينين من بعيد لذسر الشوت أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذي سن الفهية زنثين نتمر نتجون الرمان أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذي سن ثحذق زينت تحوري أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان تكحير التطوشين حجبة ذخرة مقصورين الجنة أنت فكرت نكرم ذي النعيم من بذنون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرثتم السفن ذم قبر إنس ورجنيو أنت فكرت نكرم ذي النعيم أم بذنون متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام التكن في السمتوين الزجزويث التزربيين رقمت أشحري الهات أنت فكرت نكرم للنعيم من بذنون يبورش اسم بفيش ذا القدرة ذو النعيم تبارك يا رب.